قال المؤلف رحمه الله هل بسملت وصلصلت وحمدت الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه. قال المؤلف رحمه الله فاما التثنيه فترفع بالالف وتنصب وتخفض بالياء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب في ذكر اسماء خرجت عن الاصل في الاعراب بالحركات الى الاعراب بالحروف، اي الى ان تكون علامات اعرابها احرفا، فمنها التثنيه، ويقصد بالتثنيه المثنى من باب اطلاق المصدر على الذات، لان التثنيه مصدر ثنى يثني تثنيه، واراد المثنى. فهذا المثنى او التثنيه فان ترفع او يرفع بالالف، وينصب ويجر بالياء، بالياء المفتوح ما قبله المكسور ما بعده، نحو جاء ولدان، رأيت ولدين، مررت بولدين مثلا. نعم. وأما جمع المذكر السالم وكذلك المثنى وما ألحق به، كذلك ما ألحق بالمثنى علامة إعرابه كعلامة إعراب المثنى. مثل قالوا ربنا أمتنا اثنتين، أمتنا اثنتين، اثنتين هذا ملحق بالمثنى، مؤنث اثنين، رأيت. فكذلك مثل هذا، مثل فكذلك هذا الذي يكون ملحقا بالمثنى علامة إعرابه كعلامة إعراب المثنى. نعم. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو. وأما جمع المذكر السالم، السالم هذا صفة للجمع، وجمع مرفوع، إذن فتقول وأما جمع المذكر السالم، ويجوز على ضعف أن تجر السالم على الجر بالجوار، وهذه ليس بالقوي في العربية. إذن وأما جمع المذكر السالم وهو كل اسم جمع بواو ونون أو بياء ونون زائدتين على أصل بناء المفرد ولم تتغير بنية المفرد، هذا هو جمع المذكر السالم. ولا يجمع الاسم هذا الجمع إلا إذا كان علما لمذكر عاقل، أو كزيد، أو صفة لمذكر عاقل ككاتب وذاهب وصالح ومصلح وما أشبه ذلك. فهذا يجمع، فهذا إذا أعرب أعرب بالحروف بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. تقول سيقول لك المخلفون، سيقول كما في قول تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب، فالمخلفون جمع مذكر سالم، وهو وصف في الأصل، وصف لمذكر عاقل، وهو مرفوع هنا وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وفي حالة النصب والجر تكون علامة الإعراب ياء، نحو رأيت أو أكرمت أو قدرت المجتهدين في دروسهم، قدرت أو كافأت المجتهدين في دروسهم. فالمجتهدين منصوب وعلامة النصب الياء، المكسور ما قبله، قبلها المفتوح ما بعدها. وكذلك في حالة الجر تقول مررت بالمسلمين مثلا، بالمسلمين، فالمسلمين مجرور لدخول الحرف الجار وعلامة جره الياء، المكسور ما قبله، المكسور ما قبله، المفتوح ما بعده، بالمسلمين. نعم. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. نعم. الأسماء الخمسة فترفع بالواو. وأما الأسماء الخمسة وهي مما خرج عن الأصل في الإعراب بالحركات إلى الإعراب بالحروف، فهذه كذلك أسماء محدودة محصورة وهي أخ وهي أب أخ حم فو ذو على أنها خمسة والجمهور يزيدون ستة سادسا وهو هن وهو الهن فهذه أيضا إذا رفعت فعلامة رفعها الواو نيابة عن الضمة تقول هذا أبوك وهذا أخوك وما أشبه ذلك وتنصب وعلامة نصبها الألف تقول رأيت ذا أدب أو لقيت ذا أدب مثلا ينزو وكذلك في البواقي إلا أنه يشترط وكذلك في حالة الجر مررت بذي أدب مثلا ومررت بأبيك إلا أنه يشترط في إعراب هذه الأسماء الخمسة أو الستة بالحروف أن تكون مضافة وأن تكون إضافتها إلى غيرها المتكلم وأن تكون مكبرة وأن تكون مفردة أي غير مثناة ولا مجموعة جمع مذكر سالم فمع هذه الشروط تكون علامة إعرابها هذه الأحرف الواو في حالة الرفع والألف في حالة النصب والياء في حالة الجر إلا أن اثنين من هذه الأسماء الخمسة لهما شرط خاص لكل منهما شرط خاص وهما فم وذو ففم مثلا شرطه الخاص لأن يعرب هذا الإعراب أن تنفصل عنه الميم فم لا إذا لم توجد فيه الميم فعندئذ تعرب هذا الإعراب وأما إذا وجدت الميم فيه فتعرب اللفظة هذه بالحركات على الأصل وكذلك ذو شرطه الخاص في أن يعرب هذا الإعراب أن تكون اللفظة بمعنى صاحب ذو بمعنى صاحب وذلك لأن ذو قد تأتي هذه اللفظة اسم موصول في لغة بعض العرب وهم قبيلة طي فإنهم يستعملون ذو اسما موصولا فيقولون جاء ذو قامة ورأيت ذو قامة ومررت بذو قامة هذا هو المشهور الكثير في لغتهم نعم وما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها وأما الأفعال الخمسة وهي كل فعل أي يصدق أو يدخل في عداد الأفعال الخمسة والأصح أن يقال الأمثلة الخمسة فكل فعل كان متصلا كل فعل مضارع اتصل بألف الاثنين كيذهبان وتذهبان أو بواو الجماعة كيذهبون وتذهبون أو بياء المؤنثة المخاطبة كتذهبين فإنه يقال له إنه من الأفعال الخمسة وهذه الأفعال الخمسة وهذا الفعل الذي من الأفعال الخمسة علامة رفعه ثبوت النون تقول المسلمون يحجون بيت الله كل سنة مثلا فيحجون مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه تجرد من جازم وناصب وإذا أردت أن تنصب هذا الفعل الذي من الأفعال الخمسة أو أن تجزمه فإنك تحذف النون فحذف النون علامة الجزم أو النصب كما في قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا لم جازم وتفعلوا مجزوم وعلامة جزمه والواو فاعل ولن تفعلوا كذلك تفعل لن ناصب وتفعل منصوب وعلامة النصب حذف النون والواو فاعل وهكذا نعم باب الأفعال الأفعال جمع فعل وهو في اللغة الحدث أيا كان كما في قوله تعالى وفعلت فعلتك التي فعلت فالفعل الحدث والحدث على هذا إما أن يكون قد مضى وانقضى وإما أن يكون واقعا حاصلا وإما أن يكون مستقبلا. ولذلك ينقسم الفعل في الاصطلاح إلى هذه الأقسام الثلاثة، فيكون ماضيا ومضارعا وأمرا، والأمر في الاستقبال. نعم. الأفعال الثلاثة ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب يضرب واضرب. أيوة، هو قسم إلى هذه الأقسام ماض والفعل على هذا. إنما الفعل الاصطلاحي يعرف بأنه ما تركب من زمن وحدث، كل فعل يتركب من زمن وحدث. فإذا قلت جلس فإنه يتركب من جلوس هو حدث، وزمن هو المضي، دلت الصيغة على هذا الزمن، على هذا الزمن. وإذا قلت يجلس فيه زمن وحدث، جلوس وزمن واقع. وإذا قلت جلس احتوى على زمن وحدث كذلك. إذن فهذه أقسامها، أقسام الأفعال. نعم، أحسن الله إليكم. فالماضي مفتوح، مفتوح الأخي الآخر أبدا. إذا علمت ذلك فالماضي، فالماضي إذا علمت ذلك فالماضي مفتوح الآخر أبدا، هذا حكمه من جهة الإعراب والبناء. فيفيد أن الماضي مبني، مبني وبناؤه على الفتح، وقوله أبدا أي على الاستمرار، على الاستمرار، سواء اتصل به ضمير رفع متحرك أو ضمير رفع ساكن فإنه مبني على الفتح، وهذا رأي المحققين. أو مفتوح الآخر أبدا إلى أن يتصل به ضمير رفع متحرك فيبنى على السكون كما في كتبت، أو على الضم كما في كتبوا، وذلك إذا اتصل به ضمير رفع ساكن وهو الواو والجماعة مثلا، رأيت؟ فكلامه محتمل لهذين، أنه يبنى أبدا على الفتح أو على الفتح إلا أن يتصل به ما يجعله مبنيا على السكون في آخره أو مبنيا على الضم في آخره ككتبوا. تقول فعل ما يعني كتبته فعل ماضي. أيوة. فعل ماضي تقول كتب محمد للدرس. إيش إيش؟ الضمير المتصل هكذا. كإيش أقول؟ كتب فعل ماضي. كتب محمد مثلا. كتب فعل ماضي. مبني على الفتح. لما في سكونه الآن. كتب محمد للدرس. أيوة تقول مبني الفتح. ومحمد فاعل. وإذا قلت كتبت الدرس. نقول كتب فعل ماضي. كتبت. قل كتبت. انطق بهكذا. كتبت فعل ماضي. مبني. على السكون اتصاله بضمير متصل. أي بالضمير في المتحرك هو التاء المتصل. أو إن شئت قل داء، وهذا إعراب فيه تعمق وهو إعراب المحققين. أو تقول كتبت في الماضي مبني على الفتح المقدر، هذا إعراب آخر. ها احفظهما. إما أن تقول كتبت مبني للسكون، وهذا أسهل، مبني للسكون لاتصاله بضمير في المتحرك، أو مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها السكون المأتي به كراهية توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة. طيب ماذا يكون مثلا كتبتا أربع حركات؟ كتبتا كتبا تا تا هذه التا في الأصل ضمير، والألف إيش؟ فاعل. الألف فاعل، أحسنت. فيقال كما هذا إشكال، يقال كيف هنا توالت أربع حركات وما ذلك ومع ذلك ما سكن آخره، هذا وجه الإشكال. هو يقال هنا أصله بسبب التاء يا أخي، المتصل بالفعل بحروف الفعل الأصلية ما هو التاء، هذه التاء يا أخي هل هو ضمير كتب تاء؟ قل إذا يكون علامة التأنيث. علامة التأنيث. فلو كانت هذه التاء ضميرا ككتبت تو ضمير والتاء ليس بضمير. هذا الفرق فقط، رأيت؟ ولذلك لو قلت كذا، لو قلت ضربك، هذا إذا أربع متحركات. وعليكم السلام. لكن يقال ضربك الكاف ليس بضمير رفع بل هو ضمير نصب فهو مفعول به، والكلام إنما فيما لو اتصل بالفعل ضمير رفع متحرك. هذا الفرق. ماذا ترجحون؟ هم رجحوا، المرجحون ذهبوا. على كل حال ابن هشام في أوضح المسالك يرجح مذهب المحققين، فيرجح أن تقول كتبت مبني على فتحة مقدرة في آخره منع من ظهورها السكون المأتي به كراهية التوالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، هو يرجح هذا، يقول لأن أصله كتبت، لكن كتبت لو نظرت إليه لوجدت أن كتب فعل والتاء فاعل، ها، والفعل والفاعل بمثابة كلمة واحدة، لأنه لا بد لأي فعل المبني للمعلوم حتى ولو المجهول لا بد أن يكون له فاعل، لا بد إيش أن يكون الفاعل إذا كان مبني للمعلوم، وإذا كان ذلك كذلك وأن الفعل والفاعل بمثابة كلمة واحدة والكلمة الواحدة في لغة العرب لا تتوالى فيها أربع حركات، لو وجدت كلمة حروفها أكثر من ثلاثة فلا يمكن أن تكون الأربع الحركات متوالية فيها، مثلا تقول مبصر، هذه كلمة مبصر كلمة كم حرف؟ أربع، أربع حركات، أربع أربع إيش اسمه؟ أربعة أحرف. ألا تلاحظ أن هناك سكونا تخلل؟ مبصر، وكذلك تقول مجتمع، وكذلك تقول مستبشر، مستفتح. فإذا كثرت الحروف بدءا من أربعة فلا بد من تخلل السكون، فلا يمكن أن تجد في لغة العرب كلمة من أربعة أحرف ينطق مثلا مبصير أو مبصير، ها، أو مكريم مكريم، ما يمكن، لابد أن تقول مكرم، ها، مستفتح، لأن في ذلك خفة، فلو نطقت بالحركات الأربع متوالية لكان ذلك ثقيلا على اللسان العربي، فلذلك تأتي بالسكون حتى تجلب الخفة. فقالوا هكذا كتبت، فهذا كتبت كالكلمة الواحدة، إذن فالأصل يقال كتابات، لكن كتابات فيه ثقل، فقالوا كتبت، ها، جلبا للخفة، رأيت؟ هكذا هكذا يعللون مذهب المحققين في هذا. نعم نعم نعم. بقرة، ها، بقرة، كيف تجيب عليه أنت؟ ها، تقدم نظيره بقرة توالى أربع حركات، ها، أحسنت. التاء هذه يا أخي في قوة المنفصل، فليست التاء أصيلة راسخة. ألا ترى أن التاء تسقط في بعض التصاريف تقول بقر، ها، فالتاء للتعنيث، ها، فلذلك لا يعتبر. وكذلك كما سبق أن قلت للأخ لو قلت ضربك محمد ضربك فقالوا لا، هذا الكاف هذا مفعول به فهو منفصل عن ضرب، لأنه ليس كالضمير المرفوع، فالضمير المرفوع الذي يكون فاعلا للفعل ويتصل بالفعل فهما كالكلمة الواحدة، رأيت؟ وهكذا التاء لأنه في قوة المنفصل، ولذلك يقول المختار في الإحمرار في هذه التاء وهي للتأنيث وفصلها قدر، ما لم يلزمي فقد نظير فهو لم يسلمي. تقول بقر ها رأيته وهكذا فلا يعتبر. في شيء آخر؟ نعم. أحسن الله إليكم. والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد. أيوة. والمضارع والمضارع الآن أتي المضارع. كيف تعرف المضارع؟ ما أي الذي كان في إيش في أوله إحدى الزوائد الأربع. ما أي الاسم أو الكلمة التي فما هنا موصولة هي الكلمة التي تكون أو يكون في أوله إحدى الزوائد الأربع وهي النون أو التاء أو الياء أو الهمزة. فتقول مثلا أكتب نكتب تكتب يكتب. فبوجودها إحدى هذه الزوائد في أول الفعل يقال له مضارع لأن الفعل المضارع بهذا يضارع أي يشابه اسم الاسم أي اسم الفاعل. فإذا قلت يكتب هذا يضارع كاتب أي في الحركات والسكنات. الحروف أربعة والحركات والسكنات متقابلة فهذا وجه المضارعة في هذا. فقالوا لما أشبه الفعل المضارع في شكله الخارجي وصورته الاسم وهو اسم الفاعل أخذ حكم الاسم عموما في الإعراب ولذلك قيل له الفعل المضارع أي المشابه للاسم والأصل في الاسم الإعراب. فما أشبه الاسم من الأفعال أعرب إعرابه من باب قياس الشبه فلذلك أعرب الفعل المضارع. فاستعل المضارع بهذا على قسيميه أو على أخويه الماضي والأمر فإنه مبنيان للصحيح. أما المضارع فهو معرب لكن بالشروط أيضا ألا يتصل به نون النون شو اسمه نون النسوة ولا نون التوكيد المباشرة بهذا الشرط. نعم. يعرب. نعم. يقرأ وهو مرفوع أبدا هذا حكمه. الآن إذا عرفت الفعل المضارع فما حكمه؟ حكمه أنه مرفوع لأنه أشبه الاسم. نعم. والاسم الأصل في الإعراب فالفعل المضارع أيضا كذلك يقول معربا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم لكن هو معرب هو معرب. وإذا أعرب فأول أحوال في الإعراب يكون مرفوعا ثم ينتقل من الرفع إلى النصب أو الجزم بدخول ناصب أو جازم. فأول أحوال المضارع الرفع ثم إذا دخل الناصب انتصب أو جازم انجزم. تقول يجلس محمد لن يجلس محمد لم يجلس محمد لم يلد ولم يولد ألم نشرح لك صدرك مثلا. نعم. فإذا دخل الناصب أو جازم اقتضى ذلك واقتضى العامل ذلك جزم أو نصب. نعم. النواصب عشرة وهي أن ولن وإذ. هذا يطول يا أخي. نعم. اكتفي. أحسن الله إليكم. وصلى الله على محمد.